واصلوني واصلوني أوعدوني قبل تفنى مهجتي ودمي. واصلوني واصلوني أوعدوني قبل تفنى مهجتي ودمي. تعلقت روحي بكم وسما تعلقت روحي بكم من قبلكم من سالف القدم. فاقبلوني فاقبلوني عبدكم واجعلوني أصغر الخدم. فاقبلوني فاقبلوني عبدكم واجعلوني أصغر الخدم. عفوا أيا جيرة الحرم عفوا أيا جيرة الحرم. هواكم زاد في هيمي. واصلوني واصلوني أوعدوني قبل تفنى مهجتي ودمي. واصلوني واصلوني أوعدوني قبل تفنى مهجتي ودمي. تعلقت روحي بكم وسمت تعلقت روحي بكم وسمت.